أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما معنى عرفة؟ معناها عرفة، تسمى عرفة. أجل ما معنى منى؟ ما معنى مزدلفة؟ ما كل شيء يقول وش معناه؟ هذه أسماء، الأسماء ما تعلل. نعم.